وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء ولا تخالطه الظنون يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما ظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اجعل خير أعمارنا وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاء إلهي الحب جاهي وعزتي وحسبي أن ترضى فألقاك راضيا إلهي هذا الحب جاهي وعزتي وحسبي أن ترضى فألقاك راضيا سل الواحة الخضراء وهذه الصحاري والجبال الرواسية سل الواحة الخضراء والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا وسل هذه الأنساب والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا وسل هذه الأنساب والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا ولو غاب هذا الماء في القاع هل لكم ولو غاب هذا الماء الله هل لكم سوى الله هل لكم سوى الله يجري كما شاء ولو غاض هذا الماء في القاع هل لكم سوى الله هل لكم سوى الله يجريه كما شاء جاريا ولو أن هذه الريح ثارت وأثرت ولو أن هذه الريح ثارت وأعصرت أفي كونكم من يوقف الريح أفي كونكم من يوقف الريح ولو أن هذه الريح ثارت وأثرت أفي كونكم من يوقف الريح ناهيا وما ضركم لو أن للخير كنتم دعاة سلام دعاة سلام ينشر الحب راعيا وما ضركم لو أن للخير كنتم دعاة سلام دعاة سلام ينشر الحب راعيا ويجمع شمل الناس جمعا موحدا كريما